لئلا يتعود لمثل هذا العمل المحرم المشين. وأسأل الله الهداية لجميع الموظفين حتى يكونوا على تقوى من الله عز وجل، يتقوا الله قبل كل شيء، ويتقوا الله تعالى فيمن ولهم على هذه الأمور. ولا يمكن لأحد أن يأخذ عوضا عن انتداب لم ينتدب له، ولا يمكن لأحد أن يأخذ عوضا عن عمل خارج الدوام وهو لم يعمل، فإن أخذ ذلك فإنه يكون خائنا لنفسه ولدولته أيضا. لو راح عند ذا العمل مثلا في نص المدة، في نص المدة عند ذا العمل ورجع، ما نجيب عن هذا؟ علي لا نجيب عن هذا. سؤال شفوي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سمعت منكم أن أبو المعتكف لا يجوز له أن يخرج لأداء العمرة. لأداء عمرة أو غيرها. لا غيرها من الأمور الضرورية. لا بأس. الضرورية. أكيد الشروطين. الأمور الضرورية لا بأس أنه يرجع. هذا ما أشرت الشيء. وأنا جيت من هناك علشان أدخله. الحاجة الضرورية للأكل أو حاجة أو للسوق أو للأشياء ويرجع. هذه من الضرورية. خليه يقول يا شيخ. هذا ضروري. أنا أشرت. خليه يسأل عليه. جزاك الله خير. هذا لا اسمه بلغ الرئاسة بصدرهم ان شاء الله. بلغ الرئاسة لما المنيع. اي زين. الشيخ حب تدعوه. جزاك الله خير ولو ازعجناكم. تعال مصروف. طيب اقعدوا يا ناس. وين معسر؟ وين في مدينة؟ حلنية وين في الوجه؟ وين في؟ أنا جاي في محمد سوسكا ولا عرم ولا نفوش. ضروري على أن يكون الموضوع في الليل. واضح. إحنا تكلمنا عنه قبل الليل. تكلمنا عنه قبل الليل. تكلمنا عنه قبل الليل. الليل مفضل. يا شيخ. الله عملك. آخر رجال. يقول بعض الاخوان بالنسبة للمعتكف اللي بيخرج لضرورة، وقد نبهنا على ذلك من قبل وبينا أنه يجوز للمعتكف أن يخرج لما لا بد منه طبعا أو شرعا، فيخرج مثلا يتوضأ ويرجع لأن الوضوء لا بد منه شرعا، يخرج ليأكل ويشرب إذا لم يكن عنده من يأتي بالطعام والشراب لأنه لا بد منه طبعا، يخرج مثلا لقضاء حاجته بول أو غائط لأنه لا بد من ذلك طبعا، وهذا ذكرناه في جلسة سابقة وبينا أنه على ثلاثة أقسام، خروج المعتكف على ثلاثة أقسام: قسم يبطل الاعتكاف مطلقا وهو أن يخرج لما ينافي الاعتكاف من بيع وشراء ومجامعة أهله وغيره، وقسم يجوز إن اشترطه كعيادة المريض وشهود جنازة القريب وما أشبه ذلك، وقسم ثالث يجوز وإن لم يشترط وهو الذي لا بد منه طبعا أو شرعا كما سمعتم. هل أقف البيت؟ هل أذهب إلى أهلي في مكة؟ هل أذهب إلى أهلي في مكة وأكل عندهم ولا من حول الحرم؟ الأولى إذا لم يكن عليه غضاضة أن يأكل في أقرب مطعم له في المسجد، أقرب مطعم المسجد يأكل منه، إذا لم يكن عليه غضاضة في ذلك، فإن كان عليه غضاضة في ذلك فلا حرج أن يأكل في بيته ويرجع. الحديث الوالدة في فضل محمد شيخ المهمة شهر وأنهى المهمة نص شهر ورجع بيتهم كل أعطي مهمة لمدة شهر وأنهاها في 15 يوم يعني أنهى المهمة المكلفة بس هنا القرار مثلا أصدر بشهر نعم وأنهاها بأقل إذا أنهاها بأقل إذا كان إذا لم يكن هناك تأثير على العمل بسبب الإسراع فيه فهذا لا بأس به نرجو أن لا يكون به بأس ولكن إذا كان فيه التأثير مثلا لو أنه تأنى حتى قضاه في شهر كان أتقن للعمل ولكنه أسرع هو علشان يبقى نصف الشهر الثاني جالسا فهنا لا يجوز له كذلك أيضا قد تكون مهمته متعلقة بالناس ولا يتمكن من تخليصها في نصف الشهر ويكون الأرفق بالناس أن يكون مدتها أطول لأجل المراجعين ما يتزاحمون فهنا أيضا لا يجوز يعني مثلا أفرض أن لأنه فيه ضرر على غيره فإذا كان بقاؤه هنا إلى مدة الشهر أرفق بالناس الذين انتدب من أجلهم فإنه لا يجوز أن يتعبهم في الإسراء لأجل أن يرجع للراحة الشيخ الآن انتهى عمل الشيخ أنا صار حارة مع السلامة صالح محمد إذا كان في بنوك لا تتعامل بالربا إذا كان في بنوك لا تتعامل بالربا فهل كرسي يجوز أن نضع جلوس نعم جلوس كده يا جماعة جلوس شيخ جلوس فترة كم محمد كم كيلو الفترة جلوس أبرم كيلو هذا بعض فوز الشيخ هذا الفطرة كم كيلو؟ أنا آسف جدا والله لأن هم وقفوا فكرت إن جذبك يعني أنا آسف جدا واقفين لكن واحد طلب من بي لا صبر يا شيخ الفطرة كم يا شيخ؟ وجد سيدنا وجد سيدنا وجد سيدنا وجد سيدنا وجد سيدنا وجد سيدنا وجد الفطرة طال عمرك ولا هذه مرة المعنى جينا ومرنا الميقات ويحايضة قبل ما تأصل وجينا هنا وجلسنا دحين اغتسل نروح نرجع وتحرم وتجي لا في بقى احرم معكم لا محرم محرمت معكم لانها قبر الميقات وانها الطريق هو الواقع تعرف بارك الله فيكم اطل تعرف بارك الله فيك انها تحرم ويا حايض الان ارجعوا للميقات قالوا تحرم وعلى هالشيء يجلس في مكة ما عليك لا ما عليك يا شيخ بالله استريح استريح الفطرة كم لحظة يا أخي بالله يا حبيبي بالله أنا نويت العمر من بيتي وكانت جاتني ظروف ها كانت جتني ظروف نعم ومشيت الظروف اللي جتني وحدثني هذه من اول ناويها من بيتي ومن يوم اني مشيت ناويها نعم ونويت وحدثني الظروف ولا حرمت الا لله لما مكه هي علي شيء ولا يعني معناها تعديت الميقات اي احرمت الاول ولا ما بعد احرمت لا قد من اول ما كنت احرمت جتني ظروف أقول لك لاتني ظروف فهمت الآن تقول إنك جاي من بلادك للعمرة لا أنا جاي من بلادي للعمرة وأنا عندي ظروف والظروف حدثني وإني ما في أرجع للبيت وحرمت من العمرة المهم الواجب عليك تحرم من الميقات أنت وين بيتك أنت؟ بيتك وين هو؟ بيتي هنا في طرف مكة دون الميقات؟ إيه دون الميقات في نفس مكة؟ لا في طوارف مكة من غادي يعني بمعنى انه في غير مكة ايه في غير مكة كان الواجب عليك تحرم من نفس البلد من نفس بيتك الواجب عليك ان كانك الان ما عقدت الاحرام روح لبيتك الان وعقد الاحرام منه وانت كده عقدت الاحرام الان انا كده عقدت الاحرام بس ما حرمت وشان ما حرمت بس يعني حرمين ما حرمت الا انا ارتفع وقفت الحرام، بس انا نعلم المحرم على النيه، بس نعلم لاني من كانت الظروف اللي عندي. تدري وش الاحرام وشو؟ الاحرام النيه مو بس التوبه، هي النيه. النيه احرمت من البيت، من بيتك وانت ايوه، وصليت ركعتين في البيت وين وين ولا لبست الثوب ولا عقب، ولا انا بلبس الثوب ولا عقب. ايه هذا علي هذا مش هذا يعني. هذا قضيه ما عليك شيء، ما عليك شيء. فتره كم اصبروا بالله، بس اسكت على السؤال. لا لا ما في الا سؤال واحد. فتره تخيل مبارك يا شيخ، ننوى الاحتكام يا اخي بعده والله 10 ايام الا في الاخر مروحه الى طلوع الفجر عشان بالنهار نعين قضاء مصالح ما خال ما خال ابو العمر هي سبحان الله قلل الاعتكاف ولا مشينا شهر القدر في العام لا ما قلل الاعتكاف كيلو طول عمرت عمر لي اقول ما عليك شيء خلاص قلل الاعتكاف المجلس ترك السنة الراتبة أليس كذلك؟ طيب كيف نفق بين هذا القول وبين صلاة التراويح؟ المسافر, المسافر يدع راتبة الظهر نعم. وراتبة المغرب وراتبة العشاء نعم. وما عدا ذلك من التطوع فهو باقي نعم. كل التطوعات باقي النوافل وغيرها كل النوافل لكن الرواتب هذه الثلاث هي التي لا لا, لا, لا تفعل. الفطرة كم باقي على ما هو عليه؟ الفطرة كم كيلو طبعا؟ والله هذه اسأل عنها الآن. أقل الأشقاف. والله ما أعرف لا يمكن تكون يمكن تكون كيلو وين ونص تقريبا. أقل الأشقاف. لو حطيت ثلاثة كيلو سويت عمرة سويت عمرة وجعلتها أخوي. ما أقل الأشقاف يا شيخ. ينفع بعض الأشقاف ما أعرف هذا السنة. إلا حديث عمر إنه نظر من يعتكف يوما أو ليلة فأمره سألني يا شيخ جعلتها لي ما يخالف يا أخي ما يخالف أمر يا شيخ اجلسوا معكم يا خاتم المفضل هذا ما في شيء. طيب جاي مكان يلبس لك يلبس بالخنصر او بالبنصر اليمنى ولا اليسرى كله واحد كله جاهز يا شيخ. عاهدت مثلا انا والنقض العهد طيب كله ولا استقاتل مثلا احب ادفع